بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد رأينا أيها الإخوة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في درس ليلة البارحة وكما في حديث جابر الطويل رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسفر جدا وهو بالمزدلفة دفع إلى منى مرورا بوادي محسر، وأنه عليه الصلاة والسلام أسرع في ذاك الوادي، وقد بينا ما ذكر من أقوال في ذلك، وبينا ما يستفاد منها أيضا من عبر وفوائد، وأنه عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى منى كان أول عمل قام به الرمى جمرة العقبة الأولى بسبع حصيات، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية إلا عند البدء برمي تلك الجمرة كما في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة، كلما رمى حصاة قال الله أكبر. وقلنا بأنه لا يجوز للمسلم أن يرمي الحصيات مرة واحدة، بل عليه أن يرميها واحدة تلو الأخرى، ولا ينبغي أن تنقص عن سبع، ويعتقد أيضا بأن ذلك عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه شريعة الله، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون معه عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسككم، وقد رأينا أنها بمقدار حصيات الحذف، يعني قلنا تكون بين الحمص وكذلك أيضا البندق، وهي ما يعادل تقريبا حبة الباقلة، لكن لو أن الإنسان رمى بأكثر أو أقل فهذا لا يضر، لكن لا ينبغي للإنسان أن يدفعه الحماس كما يفعل بعض المسلمين، يأخذ الحجارة الكبيرة والحذاء ويتصور بأن الذي أمامه هو الشيطان. لا، هذه أمر مبتدع وليس لها أصل، وإنما هي عقبة أمرت بأن ترمي ذاك المكان، وذاك عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت عندما ترمي ذلك الشاخص أو ذاك الحجر إنما تفعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن مأمور بأن يكون متبعا لا مبتدعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ثم انصرف إلى المنحر، يعني بعد أن رمى عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة. هناك أمور أربعة تفعل في يوم النحر، ويوم النحر هو اليوم العاشر، وسمي بيوم النحر لأنه ينحر فيه. فأولها رمي جمرة العقبة وهي تحية منى، ثم يليها مباشرة النحر أو الذبح، ونبهنا على ذلك وقلنا قال نحر لأن ما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي الإبل، والإبل تنحر، السنة فيها أن تنحر، أما البقر والغنم فإنها تذبح، ولو عكس الأمر لكان ذلك جائزا، لكن الأصل أن الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فعل النسك الأول وهو رمي جمرة العقبة ذهب إلى المنحر، فهذا يدلنا على أن هناك منحر وأنه موجود بمنى، وأن سنة من عليه نحر أو ذبح أن ينحر في ذلك اليوم، هذا هو الأفضل وليس شرطا، وهذا بالنسبة للمتمتع أو القارن، فإن الله سبحانه وتعالى نص على المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن يلحق به، أما المفرد فلا هدي عليه، يعني لا يذبح. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح، لكنه عندما ذبح في المنحر قال: ذبحتها هنا ومنا كلها منحر، نحرتها هنا ومنا كلها منحر. وفي ذلك تخفيف وتيسير على الناس، وقد توقفنا عند ذلك في درس ليلة البارحة، وبينا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يسعى إلى التخفيف على المؤمنين والتيسير على المسلمين ورفع كل ما فيه حرج أو ضيق أو مشقة عليه. قال رضي الله عنه: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بيده. إذن هذا دليل على أنه يستحب للمسلم أن يرحى بيده، ولكن لا يعتبر مكروها أن ينحر له غيره، فليس كل الناس يحسن أو يعرف النحر أو الذبح، وحتى لو عرف فله أن يوكل غيره جزارا أو غيره، وكما يفعل في هذا الوقت، لأن الحاج يجد مشقة في النحر في مثل هذه السنوات التي تضاعف فيها عدد الحجاج وكثر، أصبح الإنسان يجد ضيقا وحرجا في مثل تلك المواقف. فالرسول صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 بدنة، ثم بقية 100 طلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحرها ففعل ذلك. وفي هذا دليل على فضيلة التقرب بالهدي والإكثار منه، وأن الإنسان يثاب على ذلك، وأن الذبيحة ذلكم الدم الذي يسفك إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى، فما أعظم ثواب ذلك وما أجزله عند الله سبحانه وتعالى. فكل ذبيحة تسفك دمها متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يجازيك ويثيبك عليه. لكن لو أن شيئا ذبح لغير الله كما يفعل بعض من ينتسبون إلى الإسلام هداهم الله عن جهل وربما عن إغراء من آخرين، كالذين يذبحون عند المقابر على أنها للأولياء أو للصالحين أو غير ذلك، فهذا أمر لا يجوز أيها الإخوة، وهو نوع من أنواع الشرك. قال رضي الله عنه: فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. معنى ما غبر أي ما بقي. قال: وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. أيضا هذا دليل على استحباب أن يأكل المهدي من هديه، وليس ذلك واجبا، يعني يستحب لمن أهدى هدية أو ضحى أضحية أن يأكل منها. ولما كان ما نحره رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه علي في إتمام بقيته كان كثيرا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ بضعة أي قطعة من كل جزور من كل بدنة ثم طبخت بقدر، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي من لحمها وشرب من مرقها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم جميع تلك البدن. إذن هذا أمر مستحب، فيستحب للمسلم أن يأكل من هديه. والهدي أيها الإخوة قاسه العلماء على الأضحية، فالأضحية تجزأ ثلاثة، يأكل المسلم ثلثها ويتصدق بالثلث الآخر ويهدي الثلث الباقي. إذن هي ثلاثة أثلاث، يهدي ثلثها على أصدقائه وجيرانه وأصحابه، ويأكل ثلثها ويتصدق على الفقراء بالثلث الآخر. ولو أن المهدي تركها كلها للفقراء لكان ذلك جائزا، لكن يستحب له أن يذوق شيئا منها إن أمكنه ذلك. قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. هنا اختصر جابر رضي الله عنه، وإلا الذي يأتي بعد هذين النسكين رمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك النحر، يأتي بعدهما الحلق أو التقصير. ولا شك أن الحلق أفضل. وفي هذا الموقف نعم نحن نقول للمتمتع الذي يتمتع قبيل الحج يحسن به أن يقصر حتى يترك شيئا من شعره للحج، لكنه الآن وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بإتمام الفريضة ولم يبق إلا اليسير، فإنه يستحب له أن يحلق شعر رأسه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة. إذن على الترتيب يبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هدية، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، والرابع أن يفيض إلى مكة، يعني أن ينزل إلى مكة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليها راكبا، فهل يستحب أن يذهب إليها راكبا أو ماشيا؟ لا شك أن ما فيه أيسر، وقد تكلمنا عن ذلك بالنسبة لبدء الحج، وكذلك أيضا الانتقال من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة. فالقصد هو ألا تلحق المسلم مشقة، وكل عمل يكون فيه المسلم خاشعا منقادا لله سبحانه وتعالى فإنه يكون أولى أن يفعله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاض، يعني نزل إلى مكة ليؤدي النسك الرابع. ما هو ذلك النسك؟ هو طواف الإفاضة. ولننتبه أيها الإخوة، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لو لم يفعله المسلم لما تم حجه. والأركان أربعة، أولها هو نية الإحرام، أي دخولك في النسك. إذا ذهبت إلى الميقات وتجردت من المخيط فلبست إزارا ورداء، فإنك تنوي بقلبك النسك الذي تريد. أتريد الحج؟ فتقول لبيك حجا. أتريد العمرة؟ فتقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كنت متمتعا. وإن كنت تريد أن تكون قارنا فقل لبيك حجا وعمرة. ليس أيها الإخوة الركن هو لبيك اللهم لبيك، لا، الركن هو أن تنوي دخولك في النسك وتتلفظ، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فلننتبه لذلك أيضا. الركن الثالث هو طواف الإفاضة الذي أشار إليه جابر رضي الله عنه. والركن الرابع هو السعي. وهناك من يضيف ركنا خامسا وهم قلة من العلماء، يقولون المبيت بالمزدلفة. ولكن قلنا الراجح بأن المبيت بالمزدلفة واجب وليس بركن. وفرق بين الواجب والركن بأن الواجب لو تركته تجبره بدم، أما الركن فلا يسقط سهوا ولا عمدا، لا بد من أن تأتي به. فلو قدر أن إنسانا سافر قبل أن يطوف طواف الإفاضة هذا لا يفوته، لكن المشكلة أيها الإخوة هو الوقوف بعرفة. من فاته الوقوف بعرفة من زوال يوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر ما بين الزمنين يكون فاته الحج. لكن لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة يوما أو يومين أو حتى شهر عند بعض العلماء أو وقتا طويلا، هو يبقى معلقا ويجب عليه أن يؤديه، لكنه يمنع من ماذا؟ من التحلل الثاني، لا يجوز له أن يجامع أهله. إذن الركن الثالث من أركان الحج وهو النسك الرابع الذي يفعل يوم النحر هو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو مأخوذ من فاض الماء إذا بدا، كذلك الذي يفيض يخرج من منى نازلا إلى مكة ويسمى طواف الزيارة، لأن الإنسان يخرج من منى إلى مكة فهو أيضا يزور البيت في ذاك الوقت ويسمى طواف الركن، وهو متعين ينبغي للمسلم أن يهتم به. قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. انظروا هنا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض فصلى الظهر، هنا لم يذكر طواف الإفاضة لأنه معروف، والقصد أن الرسول أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ثم صلى الظهر، هذا هو المراد. إذن طواف الإفاضة هنا مقدر، وإنما سكت عنه لأن الكلام السابق يدل عليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من منى إلى مكة، فكان أول عمل قام به في ذاك اليوم عندما وصل إلى مكة أن طاف سبعة أشواط هي طواف الإفاضة، وذاك الطواف ليس فيه رمل كما في طواف القدوم، وليس فيه اضطباع أيضا، بل إن الإنسان في ذاك الطواف يكون قد تحلل التحلل الأول فلبس ملابسه، يعني أصبح حلالا إلا من شيء واحد من النساء، فإنه لا يجوز له أن يأتي النساء إلا بعد طواف الإفاضة. إذن الرسول نزل فطاف طواف الإفاضة ثم صلى الظهر ثم عاد إلى منى. قال رضي الله عنه: فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل فطاف، انظروا إلى ما كان يتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميل الأخلاق ومحاسن الصفات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر ذهب إلى بئر زمزم وعليها العباس وعمه، وهم ينزعون الماء من البئر أي يستخرجونه بالدلو والرشاء، ثم يصبونه في الأحواض أي الأماكن المخصصة ليشرب ويرتوي منها الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ناولوه شيئا من ماء زمزم فشرب. نعم. قال رضي الله عنه: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزلوا. بني عبد المطلب هم أهل السقاية، يعني هذا من اختصاصهم، ولذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يبيت بمكة، يعني رخص له ألا يبيت بمنى لأنه كان مشغولا بالسقاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام فيه توجيه لهم. أولا، هذا فيه دليل على فضيلة ماء زمزم واستحباب الشرب منه، والرسول صلى الله عليه وسلم حظ بني عبد المطلب وفي مقدمتهم عمه العباس بأن ينزعوا، أي يبادروا إلى الإسراع في استخراج الماء حتى يشرب الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، يعني خشية أن يراني الناس فيما لو قمت فنزعت معكم، أي زعبت بالدلو استخرجت الماء من البير، يظن الناس ذلك نسكا فيتسارعون فيتسابقون إلى ذلك العمل فيغلبونكم فلا يعطونكم الفرصة التي انفردتم بها وأخذتم فضيلتها بأن تستخرجوا الماء. وهذا أيضا دليل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع ومن حسن الخلق ومن كرمه، فإنه صلى الله عليه وسلم يريد أن ينزع، وهو رسول الله وإمام المسلمين وهو قائدهم، لكنه ترك ذلك حتى لا يضيق على المسلمين وحتى لا يحرج أولئك الذين ينزعون فيتسابق الناس إلى ذلك البير فينزعون الماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن ذلك وشرب من ماء زمزم. قال رضي الله عنه: فناولوه دلوا فشرب منه. فناولوه دلوا، والدلو معروف هو الذي يستخرج به الماء، فشرب منه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضيلة ماء زمزم، استحباب شربه، التضلع منه أيضا. ولذلك ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية ما بين المنافقين، آية ما بين أهل الإيمان وأهل النفاق، التضلع من زمزم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: آية ما بين، آية يعني علامة، آية ما بين أهل الإيمان والنفاق التضلع من زمزم. نبين ذلك، لأن ماء زمزم أيها الإخوة لا يختص بعذوبة ولا بحلاوة، فهو ماء كلنا شربناه فترون أنه يميل إلى الملوحة، أليس كذلك؟ فلم يكن ماء عذبا حتى يشرب منه الإنسان كثيرا بمجرد أن يشرب، لكن المؤمن عندما يشرب من ماء زمزم يدرك فضيلة هذا الماء وما فيه من الفوائد، وأن في شربه بركة وفضلا، ولذلك تجد أن المؤمن يتلذذ به غاية التلذذ ويسعد بشربه غاية السعادة، لأنه يدرك أن فيه فضائل لا توجد في غيره من المياه، وأن فيه مزايا قد انفرد بها. ولذلك جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، أي علامة يفرق فيها بين المؤمن والمنافق. فالمنافق إذا شرب من ماء زمزم لا يشرب من ماء زمزم معتقدا فيه الفضيلة، لأن المنافق يظهر إيمانه ويبطن كفره، والمنافقون كما قال الله سبحانه وتعالى في الدرك الأسفل من النار: يخادعون الله وهو خادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق لا يشرب هذا الماء لأنه ليس فيه ما يروي عطشه في نظره، فليس فيه ما يجذبه من الناحية المادية الدنيوية. أما المؤمن حقا فإنه يشرب من ذلك الماء ويتضلع يملأ ما بين أضلاعه، ويرى أنه خير ماء وألذ ماء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب منه وأوصى بالشرب منه، فقال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. فلو ذهب مريض فشرب من ماء زمزم وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شفاء له لكان ذلك طريقا، يكون جائعا ويقصد بذلك الشبع يحصل له، كذلك يدفع به الظمأ والعطش. كذلك إنسان مثلا كثير النسيان فيشرب منها هذا الماء لعل الله سبحانه وتعالى أن يقوي حافظته. نعم، فهناك عدد من أكابر العلماء شربوا من ماء زمزم وسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي حافظتهم وأن يجعل ذلك سببا في أن يكونوا من الحفاظ، وكانوا كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وهم أئمة مشهورون. إذن أيها الإخوة، ينبغي للمسلم إذا شرب من ذلك الماء أن يعتقد بأن له خاصية، ولكن تلك الخاصية إنما هي بإرادة الله سبحانه وتعالى. فهو الذي أرسل جبريل عليه السلام كما تعلمون، وشرحنا في قصة هاجر أم إسماعيل عندما نفذ ما عندها من ماء وتمر وبدأت تتردد بين الصفا والمروة، وقلنا هذا هو أصل السعي والذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل فضرب بعقبه أو جناحه فخرج ذلك الماء، وخرج في موضع مبارك هو في تلك البقعة المباركة. إذن أيها الإخوة، المسلم إذا شربه يعتقد فيه خيرا، لكن علينا أن نكون متبعين ولا نكون مبتدعين، لا ينبغي أن نتجاوز الحد. يعني لا ينبغي للمسلم أن يعتقد بأن في هذا الماء أمورا غير ما خصص له، لا. ولذلك أثر عن عبد الله بن عباس دعاء مشهور إذا شرب الإنسان من ماء زمزم، من يقول: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك، اللهم اجعله علما نافعا. فكل إنسان في هذه الحياة يسأل الله تعالى أن يرزقه العلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي يوصله إلى الآخرة، هو الذي يوصله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولكن العلم قد يكون وبالا على صاحبه، فما نفع إبليس ما أوتي من ذكى، وتجد من العلماء من أول من تسعر بهم النار، رجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، فهذا من أول من تسعر بهم النار. لكن إذا تعلمت العلم ليكون سببا في إيصالك إلى مرضات الله، لتدعو الناس إلى الحق، لتدلهم على طريق الخير، لتنشر العلم، لتعلم، وتكون أيضا مخلصا في طلب العلم، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في ذلك العلم وينفعك. اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا. أيضا إذا شربت هذا الماء الطيب وتفاءلت به وسألت الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك أبواب الرزق، وأيضا سألت الله تعالى أن يجعل كسبك عن طريق الحلال وأن يباعد بينك وبين الحرام، فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبك عن أكل الحرام، أن يباعد بينك وبين الربا، أن يباعد بينك وبين التعدي على أموال المؤمنين، أن يجعل كل قرش تكسبه في هذه الحياة يكون حلالا، فتنفقه على أولادك، فتربي لحمك ولحم أولادك، وتتغذى أنت ومن معك من الحلال، لا شك بإذن الله تعالى بأنك ستوفق. ورزقا واسعا وريا وشبعا، أيضا تسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك ريا تطمئن به نفسك ويرتاح فؤادك، وتسأل الله تعالى أن يملأ به قلبك، أن يملأ قلبك من خشية الله سبحانه وتعالى. إذن اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. إذن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك إن كان بك مرض أو لم يكن هناك، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك من كل مرض وشفاء من كل داء. اللهم اغسل به قلبي يعني من الخطايا والذنوب، واملأه بخشيتك، أي يملأ قلبك بخشية الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأخوة، هذه الشريعة الإسلامية التي نأخذ جانبا منها هو الحج، رأينا ما فيه من الفوائد في كل جزئية ندرسها أو حكما من الأحكام نجد فيه شيئا من الفوائد. إذن ماء زمزم فيه فائدة، فعلينا أيها الإخوة أن نشربه معتقدين بأن فيه بركة وفيه فوائد. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. يعني جابر رضي الله عنه ترك أشياء كثيرة جدا. إذن نحن الآن ندخل في الشرح، يعني نحن لا نزال أيضا في أوائل العمل بمنى. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، هناك بقي أيها الإخوة سعي ينبغي أن ننبه إليه. والحجاج أنواع ثلاثة، فهناك المتمتع، والمتمتع إذا نزل في يوم النحر فإنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى ولا بد. لماذا؟ لأن سعيه الأول كان عن عمرته. أما المفرد والقارن فإذا كان عندما جاء مكة وطاف طواف القدوم كان سعى بين الصفا والمروة، حينئذ يكفيه ذلك عن سعي حجه. إذن انتبهوا، القارن أي الذي جمع بين الحج والعمرة، وكذلك أيضا المفرد أي الذي أحرم بالحج وحده، إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم. إن سعى بين الصفا والمروة فهذا السعي يعتبر من حجه بالنسبة للمفرد والقارن. بالنسبة للمفرد الأمر واضح، وبالنسبة للقارن فالعمرة تداخل مع الحج فيكتفى فيهما بطواف وسعي واحد. إذن ننتبه لهذا، إذن يسعى بين الصفا والمروة، لكن لو قدر أن هذا الإنسان لم يمر بمكة فذهب مباشرة إلى عرفات أو خرج إلى منى في اليوم الثامن ولم يدخل مكة، يعني لم يطف بالبيت، فهنا يلزمه السعي. إذا طاف طواف الإفاضة عليه أن يذهب إلى المسعى فيسعى بين الصفا والمروة، أو أنه قدم وطاف طواف القدوم لكنه لم يسعى فيلزمه السعي هنا، وهو ركن من أركان الحج. أيهما أفضل، أن يكون السعي قبل الحج يعني بعد طواف القدوم أو بعده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طاف قبل أن يذهب إلى منى وقال خذوا عني مناسككم، فهذا يدل على أن هذا هو الأولى. إذن إذا قدمت إلى مكة وطفت طواف القدوم فعليك أن تسعى، ثم في ذلك تخفيف على الحاج أيضا، لأن الإنسان إذا سعى فالأمر ميسر بالنسبة له، لكن إذا نزل من منى سيجد مشقة وزحام في المطاف وفي المسعى، فيسقط عنه في ذاك الوقت السعي لأنه قد أداه سابقا. إذن بعد ذلك، بعد أن طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة، وكذلك أيضا صلى صلاة الظهر وشرب من ماء زمزم، عاد إلى منى فمكث بها أيام منى. نحن لا نزال في أول منى، لكن جابر ترك البقية، وربما تأتي في أحاديث أخرى. فإذا ما ذهب إلى منى فماذا يفعل؟ إذن هو الآن أدى أعمال اليوم الأول، طاف أولا رمى جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ذبح أو نحر، ثم حلق أو قصر ثم طاف طواف الإفاضة، عاد إلى منى. هو في منى كما هو معلوم يصلي الصلوات قصرا، يعني يصلي الصلوات التي تقصر فيقصرها ولا يجمع بين الصلوات هناك. هذا بالنسبة لليوم الأول. وقت رمي جمرة العقبة عرفنا بأن الأفضل أن تكون ضحى اليوم العاشر، لكن لو انصرف من المزدلفة بعد منتصف الليل فله أن يرميها وأن يطوف وما هو مطلوب منه في ذلك اليوم، لكن الأفضل أن ترمى جمرة العقبة في ضحى يوم النحر. هذا هو اليوم الأول أيها الإخوة، ينتهي بهذا المقام. يبقى بعد ذلك الآن رمي بقية الجمرات والمبيت أيضا بمنى، هذه لم يعرض لها حديث جابر ولكنها جاءت في أحاديث أخرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بمنى ورمى أيضا الجمرات في اليوم الثاني الذي هو الحادي عشر والثاني عشر، وإن لم يتعجل فإنه يرمي في اليوم الثالث عشر. ننتقل الآن إلى اليوم الحادي عشر. نقرأ الحديث الذي معه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. هذا متعلق بما مضى فيما يتعلق بالنحر. أيضا هذا حديث قصير عن جابر، ليس الحديث الطويل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر في المنحر وقال: نحرتها هنا ومنها كلها منحر. وسبق أن تكلمنا عنه وقلنا القصد من ذلك والتيسير على الناس، ففي أي مكان نحرت ومنا كلها منحر، يعني في رحالك، يعني في مكان سكنك. قال رضي الله عنه: ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. أيضا إعادة لما مضى، فإن الرسول وقف في عرفة وقال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقال: وارفعوا عن بطن عرنة. قال رضي الله عنه: ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. أيضا عاد إلى منى: ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وجمع أيها الإخوة محددة، وينبغي للمسلم أن يبقى داخله، لكن لو ضاق به الأمر فإنه من الممكن أن يبقى خارج منى، وإن استطاع أن يأتي فيبيت فيها فنعم، لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أن يبقى الإنسان فيها 24 ساعة، لا، ليس هذا هو القصد. القصد أن تبيت فيها أكثر الليل، وليس شرطا أن تبيت فيها أن لا بد أن تكون نائما، لا، المراد هو المكث، يعني أن تمكث غالب ليلك في منى. والأيام والليالي ثلاث كما هو معلوم، فأنت تبيت فيها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، يعني تبيت فيها ماذا؟ ليلة العاشر كنت في المزدلفة، فتأتي يوم العاشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إن تعجلت فإنك تبيت فيها ليلتين، وإن لم تتعجل فثلاث. والله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا الله في أيام معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتعجل والتأخر خير، لكن التأخر إلى اليوم الثالث هو أفضل بلا شك. إذن ينتهي اليوم الأول أيها الإخوة بذلكم أو بتلكم المناسك الأربعة: رمي جمرة العقبة، النحر والهدي، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. فإذا ما جاء اليوم الحادي عشر فماذا يفعل المسلم؟ هناك مطالب في ذاك اليوم برمي الجمرات الثلاث. في يوم النحر لا ترمي إلا جمرة العقبة التي تعرف الجمرة الكبرى التي هي أقرب إلى مكة، وهناك جمرتان أخريان، جمرة الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى التي تكون بين الصغرى وبين الكبرى، ثم جمرة العقبة. في اليوم الأول عرفنا بأنك ترمي جمرة العقبة ماذا؟ ضحى ذلك اليوم. لكن في اليوم الثاني متى يبدأ الرمي؟ يبدأ بعد الزوال، فانتبهوا. يعني لا يجوز لك أن ترمي في اليوم الحادي عشر أن ترمي قبل الزوال. وتعرفون الزوال يعني هو أن تتوسط الشمس في كبد السماء، يعني ينتصف النهار. فإذا ما زالت الشمس بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى قبل صلاة الظهر. لكن هذا يمتد إلى الليل بلا خلاف. لكن لو قدر أن الإنسان لم يرمي إلا بالليل فما الحكم؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال لا يجوز أن يرمي في أيام التشريق إلا ما بعد الزوال إلى الليل، يعني الرمي محصور ما بين زوال الشمس إلى غروبها وبعد ذلك لا يجوز. ومن العلماء من أجاز ذلك، وحقيقة هذا هو الذي يتناسب مع نحن فيه في هذا الوقت. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل بأنه رمى حين أمسى، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا حرج. وكلمة أمسى دخل في المساء، ودخل في المساء يحتمل أمرين: المساء هو آخر النهار أو هو أول الليل. إذن الأمر محتمل، فلماذا نضيق واسعا؟ فبعض العلماء قالوا لا، لكن لا شك الأولى بالمسلم هو أن يكون رميه إن كان قادرا ومستطيعا أن يكون ما بين الزوال إلى غروب الشمس. أما إن كان يجد مشقة، كذلك الحال بالنسبة للضعفة الكبار النساء الذين يحسون بالآلام، فإنهم لهم أن يؤجلوا إلى الليل. إذن الرمي إنما يكون من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ولمن هو بحاجة أيضا يمتد إلى الليل. أيضا كيف يرتب الرمي يوم النحر؟ كيف يرتب ذلك؟ هو يبدأ أول ما يبدأ برمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة. يبدأ برمي جمرة الجمرة برمي العقبة الصغرى برمي الجمرة الصغرى متجها إلى القبلة، فيرميها بسبع حصيات متتاليات، يعني واحدة بعد الأخرى، كما فعل بالنسبة لرمي جمرة العقبة الأولى. فإذا ما رمى الجمرة الصغرى تأخر قليلا، ثم رفع يديه ودعا يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق السداد، أن يختم له بالأعمال السيئة الصالحة، يتلو ما يخطر مشتمل على الدعاء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربه إلى الجنة وأن يباعد بينه وبين النار. أيضا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ممن يريدون على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب منه شربة هنيئة، إلى غير ذلك من الأدعية. ويحاول أن يطيل في الدعاء، لأنه جاء بأنه يقرأ فيها في حدود قراءة سورة البقرة، لكن يرجع قليلا. لماذا؟ لسببين: الأول حتى لا يضايق الناس ولا يضايقونه، الأمر الآخر بأنه إذا ابتعد فبقي مستقلا، صفى ذهنه واستقرت نفسه، فيكون تجاوبه مع دعائه أكثر، فلا يبقى في خضم الزحام يضايق الناس ويضايقون. لا، يرجع ويرفع يديه ويلح في الدعاء، كما أشرنا أيها الإخوة في دعاء عرفات وفي المزدلفة أيضا، فإننا نحن دائما بحاجة إلى عفو الله سبحانه وتعالى وإلى مغفرته، لا نستغني عن ذلك طرفة عين. المسلم أيها الإخوة لا يستغني عن ربه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن نحن عبيد الله، نحن أيضا عيال الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا، وهو الذي يرعانا، وهو الذي ينعم علينا، وهو الذي يتفضل علينا، وهو الذي يسدي إلينا نعماءه التي يجب علينا أن نشكره عليها. فهذه أيها الإخوة تتطلب منا أن نخلص العمل له، وبخاصة في الدعاء. فما أجمل أيها المؤمن أن تفتح قلبك مناجيا ربك، وما أعظم أن تكون مناجاتك لربك مباشرة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، فقال يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا، أم قريب فنناجيه، يعني بأصوات خافضة رقيقة. فأنزل الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. إذن الله سبحانه وتعالى قريب منا، أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة من أسفاره، فرفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالتكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله سبحانه وتعالى قريب منا أيها الإخوة، يسمع دعاء الداعي ويجيب الداعي، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لا أمة الله. إذن الله تعالى يسمع دعاء الداعين، وهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم من يقول وقلبه يخالفه، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. فمن الناس من يظهر الصلاح وفي قلبه الفساد، قد ينطلي ذلك على الناس، لكنه بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فإنه تعالى يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن علينا أيها الإخوة في مثل هذه المناسك أن نخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى، وأن نطهر أنفسنا من كل ما يشوب الدعاء، وأن نعلنها توبة صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى من حين أن نتجرد من المخيط، لأننا قد تجردنا تحولنا من حال إلى حال، فلماذا لا نتحول من حالة التقصير إلى حالة تقربنا إلى الكمال، من حالة المعصية إلى حالة الطاعة، فبعد أن كنا نغضب الله تعالى في أفعالنا فلنكن ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا نتحول، وفي كل خطوة نخطوها، وفي كل منسك ننسكه، وفي كل قربة نفعلها طوافا أو سعيا أو رميا أو وقوفا أو دعاء أو تذكيرا أو تلبية أو تكبيرا، في كل ذلك كله ينبغي أن تكون تلك الأعمال تقربنا أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نكون من عباد الله الصادقين، من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا هو واجب المؤمن أيها الإخوة، أن يخلص لله تعالى هذه الدنيا، والله أيها الإخوة مهما انفتحت عليك أبوابها وتكاثرت عليك الأموال فإنها لن تغني عنك شيئا من عذاب الله لو قصرت في حق الله. ولو كنت أفقر الناس وكنت تقيا ورعا صالحا فإنك ستكون ممن يدخلون الجنة قبل الأغنياء بسبعين عاما. إن من عبادي في الحديث من لو أفقرته لكان الفقر خيرا له، وإن من عبادي من لو أغنيته لكان الغنى خيرا له. لكان الفقر خيرا له. بعض الناس إذا أغناه الله طغى وتكبر وتعالى وقال هذا بكسبي وجهدي، وينسى قصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر ولا يسأل عن ذنوبهم، فخسفنا به وبدال الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين يتمنون مكانه بالأمس يقولون وي، يتعجبون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ثم يقولون إذن هذا هو شان. أيها الإخوة، من يغريه المال ويدفعه إلى العلو والتكبر على عباد الله فإن مصيره كمصير قارون. أما الإنسان إذا أغناه الله تعالى كأولئك الثلاثة الأبرص والأعمى والأقرع الذين اختبروا فإنهم كانوا فقراء فإن الله سبحانه وتعالى أغناهم. كل الثلاثة تنكروا إلا الأعمى، هو الذي اعترف بفضله لما جاء لهم الملك بصورة فقير، كلهم قالوا هذا جمعناه بكذا كابرا عن كابر ونسوا فضل الله تعالى عليهم. أما الأعمى فهو الذي اعترف بفضل الله وأنه لم يكن شيئا لولا عون الله تعالى وتوفيقه وتسديده له، وأن ذاك المال الذي بين يديه إنما هو بفضل الله بتوفيق الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسره وساقه له. فنجح في الاختبار ففاز، وأفق زميلاه وخسرا. إذن هذا أيها الإخوة هو شأن الدنيا، فهذه الحياة. ولسنا نقول بأن الإنسان يتقوقع ويبتعد عن الكسب والرزق، لا، الله تعالى بعد أن ذكر قصة فرعون فأصبح الذين يتمنون مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الظالمون. ماذا الإنسان يستفيد؟ قال بعد ذلك ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا هو أيها الإخوة هو الموقف. فعلى الإنسان أن يستحضر أعماله في تلك المواقف الكريمة العظيمة، يتذكر ولا محاسب في هذه الحياة الدنيا للإنسان خير من نفسه، فالإنسان هو الذي يعرف أخطاءه ويعرف ماذا أفعاله، يعرف أعماله الطيبة وأعماله السيئة، والله تعالى يستر على عباده، والله سبحانه وتعالى ستير يحب الستر، والله سبحانه وتعالى يقول كل عبادي معافى إلا المجاهرون، فالله سبحانه وتعالى يحب إذا ارتكب المسلم ذنبا فستره الله سبحانه وتعالى ألا يصبح فيقول فعلت كذا وكذا. هذا هو الذي هو كل أمة معافى إلا المجاهرون، هذا هو الذي يجاهر بالمعاصي. ولكن على الإنسان إذا ارتكب خطيئة أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، أن يمده بالتوبة النصوح، أن ينقله من حالة المعصية إلى التوبة. وهذا هو شأن الإنسان أيها الإخوة، الإنسان يخطئ في هذه الحياة، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فمن الذي لا يخطئ في هذه الحياة؟ ولذلك جاء في الحديث يعجب ربك من الشاب الذي ليست له صبوة، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. ما أنذر هذا؟ متى تجد شابا لم يقترف ذنبا؟ هذا أمر عظيم أيها الإخوة. لكن الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد المؤمن طويت تلك الصفحات السوداء، ولكن إذا فعل الإنسان المعاصي تنكت في قلبه نكتة سوداء سوداء حتى تتجمع حتى يخشى عليه من أن يطبع على قلبه. إذا رأيتم أيها الإخوة هذه المواقف هي تحيي ضمير المؤمن وتذكره بالله وتذكره أيضا بإخوانه وتجعله يحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، يلتفت يمينا فيرى أجناسا من المؤمنين وشمالا كذلك وأمامه وخلفه وكلهم ينطقون بحمد الله وبتكبيره وبتهليله، لأنهم كلهم يلتقون حول ماذا؟ كلمة واحدة هي كلمة التوحيد، كلهم ينضبون تحت لواء واحد هو لواء الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة، على المرء أيضا أن يحمد الله سبحانه وتعالى أعظم نعمة أسداها له، ألا وهي نعمة الإسلام. يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعله من أهل هذه الشريعة، هذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، جعلها الله سبحانه وتعالى غذاء للمؤمنين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله تعالى يقول ثم لنبيه، مخاطبا النبي: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لأن الشريعة أيها الإخوة في الطريق، ما معناها؟ الشريعة هي الطريق الذي يوصلك إلى الماء. الشريعة في اللغة الطريق الذي يوصلك إلى الماء. أليس الماء فيه حياة الإنسان والحيوان والنبات؟ الجواب نعم. هذه الشريعة فيها حياة القلوب، فكما أن الأجساد تحيا بالماء، فإن القلوب تحيا بماذا؟ تحيا بهذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى رحمة ورأفة بعباده المؤمنين. هذه الشريعة التي انصهر تحت لوائها وتحت رايتها محمد بن عبد الله ومعه المؤمنون، آمنوا إيمانا صادقا بالله ودعوا وصبروا وأصابهم الأذى والألم والنصب، ولكنهم تحملوا ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما دفعهم ذلك إلى الضعف، ولكن ذلك كله كان يدفعهم إلى الصبر والعزيمة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى نصرهم الله، وقامت أول دعوة وقامت أول دولة للإمام في هذه المدينة، ثم أخذ ضياؤه يمتد وينتشر في شرق الأرض وغربها حتى رأينا. إذن أيها الإخوة، إذا رميت الجمرة فتراجع قليلا وادعو ربك واسأله العافية والمغفرة والتوبة، فإن أعظم، ولا تنس أن تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق. واتلوا قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فتقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وأكثر من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا ما صدقت في دعائك وألححت وتابعت، فالله سبحانه وتعالى سيستجيب لك لأنه وعدك. إذن يرمي جمرة العقبة ويتأخر ويدعو، ثم بعد ذلك يذهب إلى الوسطى وهي التي بين الصغرى وبين جمرة العقبة، فيرميها أيضا بسبع حصيات ويستقبل القبلة، وأيضا يرجع قليلا ويدعو كما فعل عند الأولى. وهذا أيها الإخوة يعطيكم صورة صادقة عن أهمية الدعاء، وأن المسلم ينبغي ألا يركن إلى المخلوقين وألا يعول عليهم وألا يلجأ إليهم، فإنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم، حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ألا ملجأ من الله إليه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أرضهم بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. أولئك الثلاثة الذين ضاقت عليهم والذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكنهم لما كانوا صادقين صدقوا مع الله في توبتهم وفي ندمهم وفي حسرتهم وفي تألمهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، والله هو التواب الرحيم. إذن علينا أيها الإخوة أن ندرك أهمية الدعاء، ولذلك قال العلماء إن الدعاء هو مخ العبادة، فما بالكم بأولئك المساكين الذين يتجهون إلى الموتى أيا كان نوعهم، سواء كان الميت، سواء كان الذي يدعوه ملكا مقربا، أو كان ذلك الميت نبيا مرسلا، أو عالما، أو صالحا، أو جاهلا، أو غير ذلك، فإن الدعاء لا يكون إلا لله صلى الله عليه وسلم.